المبلغ. قال رحمه الله تعالى: وليعفى عن نزر دم. وليعفى عن نزر دم، أي دم هذا الذي يتكلم عنه يا عبد الله؟ غير دم الكلب والخنزير، إذ سبق أن الدم نجس بإطلاق إلا أنه قد يكون مغلظا. وليعفى عن نزر دم، من سيشرح لنا هذه العبارة وليعفى عن نزر دم؟ ها؟ تكفي مع التوفيق المشتغلي كما قالوا في المقدمة كذا، تكفي مع التوفيق المشتغلي إن فهمت. هي من سيشرح هذا المقطع؟ ها؟ النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة تكون في البدن. لا، شرح لنا هذا الشطر من البيت. وليعفى عن نزري، هنا نتحدث عن أنه يعفى عن قليل الدم الذي يخرج من الجسد إذا حصلت، إذا كان في إزالته مشقة. يقول إذا كان في إزالته مشقة يعفى عن نزر الدم الذي خرج من الجسد إذا كان في إزالته مشقة. توافق أنت على هذا؟ يعني يعفى عن خلل الدم في ثوب أو بدن أو مكان إلا في الماء. لحظة، يعفى عنه يعني النزر مطلقا، يعني النزر وهو اليسير. واليسر يعرف بماذا؟ بالعرف. ها، يعفى عنه مطلقا، يعني وإن قدر على إزالته. اليسير يعفى عنه وإن كان قادرا على إزالته، فإنه لا يكلف ذلك. ها، أحسن. وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح. هنا قلنا نتكلم عن النجاسات المعفو عنها. أين يا عبد الله؟ هذه النجاسات يعفى عنها في ها في البدن والثوب والمكان. وسبق من قبل أن تحدث عن النجاسات التي يعفى عنها في الماء، وهي قوله: واستثني ميتا دمه لم يسله. فهذه النجاسات المعفو عنها هنا في الثوب لا يعفى عنها في الماء كذا، والنجاسات المعفو عنها هناك في الماء لا يعفى عنها في الثوب. تمام. قال: فيحرم استعماله كمرودي لامرأة. لماذا خاص ذكر المرأة؟ لماذا خص المرأة بالذكر هنا؟ فيحرم استعماله كمرودي لامرأة، يعني يجوز استعمال المرود من الذهب أو الفضة للذكر يا فارس. طيب لماذا خص المرأة بالذكر؟ أي إذا حرم على المرأة التي أبيح لها الذهب بوجه من الوجوه، فإنه يحرم على الرجل من باب أولى الذي لم يبح له بوجه من الوجوه. أحسن. وجاز من زبر يده، وش معنى قوله وجاز من زبر يده يا وليد؟ فإنه يجوز استعمال. إذن العلة في التحريم فقط كونه عين الذهب والفضة مع الخيلة، مع ملاحظات الخيلة. أحسنت. وتحرم الضبة من هذين، أي من الذهب والفضة. إيش معنى الضبة يا من؟ يا محمد، إيش معنى الضبة؟ وفيك ما يصلح به، يعني جلد مكسور من الآن أو يسد به الشر. أحسنت. ما يتخذ لإصلاح الكسر في الإناء من غير معدن الإناء، فقد تتخذ الضبة من الذهب أو من الفضة أو من غير ذلك. إيش الحكم الشرعي للضبة للذهب يا شيخ؟ إنها أحكم على حسب للذهب. ضبة ما حضرت الدرس الماضي؟ ما حضرت طبعا. هكتهد ضبة الذهب. إيش عندك فيها ضبة الذهب؟ الأصل متعامل مثل الفضة، لكن هنا يعني راجح أنها يعني لا. أحسنت. أيوة. ظاهر كلام الإمام رحمه الله هنا أن الضبة فيها تفصيل، ضبة الذهب فيها تفصيل كذا. نحن قلنا إيش عبد الله؟ ضبة الذهب المعتمد أنها حرام مطلقا بلا تفصيل، حرام مطلقا بلا تفصيل. بقي التفصيل في ضبة ماذا؟ الفضة. ايش هو التفصيل هذا اللي نقول بقي التفصيل يا خالد؟ ايش هو التفصيل في ضبة الفضة؟ ها حضرت معنا درس الماضي. ضبة الفضة فيها تفصيل، يعني تحرم في حال وتكره في حال وتباح في حال، كذا متى تحرم ومتى تكره ومتى تباح؟ ها أحمد تحرم متى؟ وللزينة. تحرم إذا كانت كبيرة واتخذت لغير حاجة، واتخذت لغير حاجة أي للزينة كذا. ها ها هل الزينة إذا كانت كبيرة للزينة فهي حرام كذا؟ طيب متى تكون مكروهة؟ إذا فقط إذا وجد الشر، إذا وجد أحد هذين بأن كانت كبيرة للحاجة يعني أكبر من الحاجة كذا، أو كانت صغيرة للزينة فهذه مكروهة. متى تكون مباحة؟ إذا لم تكن كبيرة. ها؟ إذا كانت صغيرة للحاجة، إن فقد حلت وفرد يكره، والحاجة قال يعني الحاجة إذن هي التي بقدر الكسر، بقدر الكسر. طيب مسألة التحري والاجتهاد في المشتبه، إذا اشتبه الطاهر بالنجس، إذا اشتبه الطاهر بالنجس مذهب الشافعية يتحرى كذا، قال ويتحرى. إذا مذهبهم التحري، مذهبهم التحري، وهذا التحري قد يكون واجبا وقد يكون جائزا كذا، لكن مذهبهم عموما في المشتبه إيش؟ التحري. مذهبهم التحري قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. متى يجب التحري ومتى يجوز؟ متى يجب ومتى يجوز؟ ها وهذا الشق اليمين الشق اليسار. ها هو الكلام كله طبعا عن الوقت. ها متى يجب متى يصبح التحري واجب عليه، وكلامنا طبعا عن كون يجد ماء نجسا وماء طهورا لكن اشتبه عليه الطاهر بالنجس، فمتى يلزمه التحري؟ ها لا، إذا ضاق الوقت. قل كذا يجب التحري إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت وجب عليه أن يتحرى، أما قبل أن يضيق الوقت فالتحري إيش؟ جائز. التحري جائز. قال ولو لأعمى قادري، ولو لأعمى قادري، إيش تفهم من هذا الكلام يا شيخ محمد؟ ولو لأعمى قادري أحسنت بارك الله فيك. أما صاحب النظر قد قدم في أول البيت قال ويتحرى الاشتباه طاهري كذا بنجسين، هذا الكلام أصلا عن المبصر لكنه ختمه بالكلام عن الأعمى، قال ولو لأعمى قادري. ها إيش تفهم يا وليد من هذا؟ الأعمى القادر لا يستطيع أن يميز أن الأعمى يجب عليه الإطهار إذا استطاع. ها أن الأعمى قسمان، إذن أعمى قادر على الاجتهاد وأعمى غير قادر على الاجتهاد كذا. فالأعمى القادر على الاجتهاد هو الذي يتمكن من التمييز بأمارة، إما بالبلال وإما بالشام وإما بنحو ذلك كذا، فهذا إيش فرضه؟ فرضه أن يجتهد، يعني يعمل باجتهاده، ولا يجوز له أن يقلد غيره ما دام يستطيع أن يصل هو إلى ظن باجتهاده. والأعمى الثاني، الأعمى الثاني الذي لا يستطيع الاجتهاد، فينتقل مرتبة الاجتهاد إلى المرتبة التي تليها وهي تقليد مجتهد، تقليد مجتهد ولو لأعمى قادري. ثم ذكر أو أشار في البيت الأخير إلى شروط التحري، شروط الاجتهاد، وهي ثلاثة من خير الأمثلة كما قلنا، وهي ثلاثة. من يسرد لنا ثلاثة شروط؟ تعدد المحل الذي سيتحرى فيه، وهذا الإشارة فيه الإشارة إليه بقوله للكم. والشرط الثاني أن يكون له أصل في التطهير يستصحب بالاجتهاد، يستصحب بالاجتهاد، ها؟ وأن يكون له أصل في الطهارة، أحسنت، في الطهارة، ها؟ أصل في التطهير مثل ماء ورد، ماء الورد، كذا؟ ماء الورد، فإنه وإن كان له أصل في الطهارة لكنه ليس له أصل في التطهير. والبول ليس له أصل في الطهارة أصلا، فلا يتحرى بينه وبين الماء، كذا؟ قوله رحمه الله في آخر البيت محرما، ها؟ محرما، هذا منصوب بعد مجرور، منصوب بعد مجرور، كذا ولا لا؟ بفعل محذوف والتقدير استثني، استثني محرما. ايش معنى واستثني محرما يا من؟ يا من؟ ها؟ يا محمد، طيب يا محمد، ايش معنى قوله محرما في الاخير؟ انه اذا اشتغل في المحرم ايوه بغيرها فانه يحصل بطل، ها؟ لا تحري اذا كانت محصورات، بس واذا كانت غير محصورات؟ اذا كانت غير محصورات لا لا ما لا ما نتكلم عن جواز النكاح، نتكلم نحن عن مسألة التحري أولا. ليس له أن يتحرى، لا تحرى، ها؟ محرم ليس له أن يتحرى، لا يتحرى مطلقا سواء كنا قليلات أو لماذا لا يتحرى مطلقا يا فؤاد؟ سؤال، لماذا لا يتحرى وإن كنا كثيرات؟ استعن بصديق فارس، ها؟ لأنه لا مجال للعلامة أصلا، علامة هنا لا تفيد، كذا؟ فلا يتحرى بين المحرم وغيرها إذا اختلطت بهن، لا يتحرى مطلقا كنا قليلات أو كثيرات. ماذا يفعل في الحالين إذا كنا قليلات أو كثيرات؟ هذا السؤال آخر يحتاج إلى جواب، ها عندك أنت، ماذا يفعل إذا اختلطت محرم بنساء أجنبيات كثيرات، ينكح منهن أو لا ينكح؟ ينكح إلى حد، إلى أن يصلنا بقوله محصورات قليلات. طيب اصبر يا رجال، والمحصورات القليلات، القليلات المحصورات لا ينكح منهن، كذا؟ طيب حد المحصورات القليلات ما هو؟ ها؟ أن يجمعنا في مكان، أيوه، إذا كنا بحيث إذا اجتمعنا في صعيد واحد يعدهن العاد بالنظر فهؤلاء قليلات محصورات، كذا؟ وإلا فكثيرات. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم ولتغير فم وللصلاة، وسن باليمنى الأراك أولاه، ويستحب الاكتحال وترا، وغب ندهة وقل ظفرة، وانتفل إبطا ويقص الشارب، والعان تحلق والختان واجب، لبالغ ساتر كمرة قطع، والاسم من أنثى ويكره القزع، تنزها والأخذ من جوانبي عن فقة ولحية وحاجب، وحلق شعر امرأة وردي طيب وريحان على من يهدي، وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. باب الوضوء. موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، ولمس مرأة الرجل لا محرم وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزر، ومع يقين حدث أو طهري إذا طرى شك بضده عمل يقينه، وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. قال رحمه الله: باب السواك. السواك يطلق على المصدر ويطلق على الآلة، يعني الفعل نفسه يقال له سواك، والآلة التي يستاك بها يقال لها سواك. والكلام الآن عن باب السواك في الأصالة وما ذكر معه من سنن الفطرة فلتكميل الباب. قال: يسن أي السواك لا بعد زوال الصائم، فحكمه الاستحباب مطلقا، الاستحباب مطلقا، إلا في الحالة التي استثناها وهي قوله لا بعد زوال الصائمين، فحكمه إذن الاستحباب، لا أنه مستحب في بعض الأحوال فقط كما يقوله بعض الفقهاء. بعض الفقهاء يقول السواك مستحب في أحوال، والشيخ هنا يقول لنا السواك مستحب دوما، مستحب دوما يعني في جميع الأحوال، إلا في حال فلا يستحب، وفي أحوال يتأكد استحبابه، وفي حال يتأكد استحبابه. فالسواك إذن له ثلاثة أحوال: يستحب، ها، لا يستحب وهي الكراهة، يكره، يتأكد استحبابه. بدأ بالحالة الأولى فقال يسن، أي مطلقا لكثرة الأحاديث الواردة في الأمر بالسواك، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع: لقد أمرني جبريل، أو لقد أكثر علي جبريل السواك حتى خشيت أن أدرد، حتى خشيت أن تذهب أسناني بسبب كثرة السواك. فيسن ولا يجب، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أي أمر إيجاب. ولا يعلم مخالف يقول بوجوب السواك كما قال النووي رحمه الله. يسن لا بعد زوال الصائمين، بعد الزوال لا يستحب السواك للصائم على المذهب، لأن خلوف فم الصائم أي تغير الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك كما جاء في الحديث، فقالوا السواك يزيل هذه الرائحة وهي محبوبة عند الله، فلا يستحب، لا يستحب. هذا المذهب، والنووي رحمه الله تعالى يختار استحباب السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال عملا بعموم الأحاديث، فالأحاديث لم تفرق بين الصائم قبل الزوال والصائم بعد الزوال، ولهذا اختار النووي الاستحباب مطلقا. أما على المذهب فلا يستحب للصائم بعد الزوال أن يستعمل السواك حتى لا يزيل هذه الرائحة. مفهوم هذا الكلام أنه قبل الزوال، قبل الزوال يستحب له السواك، يستحب له السواك، سواء كانت الرائحة الموجودة في فمه بسبب شيء أكله في الليل أو لا، يعني ولو كانت بسبب الصيام، ولو كانت بسبب الصيام. وإنما خصوه بالزوال قالوا لأن التغير الذي يحصل بعد هذا الوقت غالبا ما يكون بسبب الصيام، يعني بسبب فراغ المعدة، أما قبل ذلك فقد يحصل التغير بسبب الطعام الذي تناوله، نوع الطعام الذي تناوله في الليل. وأكدوه لانتباه النائم، أي وتأكد استحبابه في أحوال ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها ثلاثة وبقي اثنان. قال وأكدوه لانتباه النائم، تأكد استحبابه عند الاستيقاظ من النوم، لأن النوم سبب لتغير الفم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه شعصفه كما قالت عائشة، يعني استاكى. ولتغير فمن، وفي بعض النسخ وزيد لتغيير فمن، إذا تغير الفم بأي سبب من الأسباب، بسبب طول السكوت أو بسبب كثرة الكلام أو بسبب أكل أكله، إذا تغير الفم فإنه يستحب أو يتأكد استحباب السواك، لقوله عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم، مطهرة للفم. وللصلاة، أي ويستحب عند القيام للصلاة، ويكون قبل تكبيرة الإحرام. وللصلاة، أي لعموم الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، كاملة أو بعض الصلاة، كسجود التلاوة وسجدة الشكر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما في مسند أحمد. وإذا فاته المتأخرون من الشافعية كما صرح بهذا ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة وغيره، إذا نسي السواك قبل الصلاة فإنه يتداركه حال الصلاة بفعل يسير، يتداركه حال الصلاة بفعل يسير. إذا تذكر بعد أن كبر تكبيرة الإحرام أنه لم يستق قبل تكبيرة الإحرام، يشرع له أن يتدارك السواك الذي فاته خلال الصلاة أثناء الصلاة، لكن بشرط أن يكون الفعل يسيرا، يعني ليس عملا كثيرا مبطلا للصلاة. هذه ثلاثة مواطن ذكرها رحمه الله تعالى، وبقي موطنان من المواطن التي يستحب أو يتأكد استحباب السواك فيها، وهي عند الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويكون خلال الوضوء، خلال الوضوء يعني داخل الوضوء حتى يكون من سننه، فبعد أن يغسل الكفين، بعد أن يغسل كفيه يستاك ليكون هذا الاستياك من الوضوء. والموطن الخامس عند صفرة الأسنان، عند صفرة الأسنان، والدليل عليها كما يقول النووي رحمه الله تعالى عموم قول عليه الصلاة والسلام: مطهرة للفم. أما ما ورد من الأحاديث في استحباب السواك عند تغير لون السن فلا يصح منها شيء، إنما يستدل بهذا العموم: مطهرة للفم. انتهى بهذا من عد الأحوال للسواك، أنه يسن مطلقا ويكره في حال، ويتأكد استحبابه في أحوال. ثم تكلم عن كيفيته، قال: وسن باليمنى، أي يسن مزاولة السواك اللي هو الفعل باليد اليمنى، باليد اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، ومن هذا الشأن كما قالت عائشة في طهوره، في طهوره. وإنما يذكرون هذه المسألة وهي استحباب التيامن في السواك لما وقع من الخلاف بين أهل العلم، هل السواك من باب الإكرام أو من باب الإزالة؟ فبعضهم يرى أنه من باب الإزالة فيستحب أن يباشر باليسرى، والمذهب كما سمعتم وسنة باليمنى من باب التكريم. وكذلك يستحب التيامن في الفم نفسه، فيبدأ بالجانب الأيمن قبل الجانب الأيسر، يبدأ من طرف الجانب الأيمن متوجها إلى وسط الفم هكذا، من طرف الجانب الأيمن متوجها إلى وسط الفم، ثم يفعل في الجانب الأيسر كذلك، يبدأ من طرف الجانب الأيسر متوجها إلى وسط الفم حتى يحقق سنة التيامن. وسنة باليمنى، الأراك أولى، يعني أولى أو أحب ما يستاك به الأراك، وإلا فكل خشن يؤدي المقصود تحصل به السنة، تحصل به السنة، لكن الأراك أفضلها لطيب رائحته ولكثير منفعته. وإلا فكل شيء خشن يزيل أو تحصل به السنة، يقول إلا الأصبع المتصلة ولو كانت خشنة. الأصبع المتصلة يعني أصبعه هو، فإنها لا يقال أنها في حقه سواك، إن استهك بها لا يحصل المقصود، خرج بأصبع نفسه أصبع من؟ أصبع غيره، فلو كان بأصبع غيره وكانت خشنة بحيث يقصد يحصل بها المقصود بالسواك فإن السنة حاصلة. قال: ويستحب الاكتحال وترا، يستحب الاكتحال كل ليلة لما ورد من الأحاديث في ذلك من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكتحل وترا كما في سنة أبي داود وغيره. ثم ما المقصود بوترا؟ هل المقصود أن يكون مجموع الاكتحال في العينين وتر، أم المقصود أن يكون في كل عين وتر؟ واضح عندكم الفرق؟ إذا قيل المقصود أن يكون المجموع وتر فإنه يكتحل في واحدة ثلاثة، في واحدة اثنتين، وهذا قول عند الشافعية وورد به حديث لكنه متكلم فيه، يجعل في اليمنى ثلاث وفي اليسرى ميلين، وفي اليسرى ميلين، فيكون المجموع وتر، وتر. والحديث فيه كلام، الذي صح من فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا، وهذا هو المذهب، يستحب الاكتحال في كل عين وتر، في كل عين وتر. وأفضلها الإثمد، لورود النص فيه ولكثير المنفعة. حتى زرقاء اليمامة التي تعرفونها في التاريخ التي كانت تنظر من بعد ثلاثة أيام يقولون تنظر من بعد ثلاثة أيام، ومن أخبارها أنها لما سبب قتلها أن قوما أرادوا غزو قومها فقالوا لن نصل إليهم ما دامت فيهم زرقاء اليمامة، فتستروا بالشجر، يعني قطعوا الشجر وكانوا كل واحد يمسك الشجرة ويمشي وراءها حتى إذا رأتهم زرقاء اليمامة لم تتفطن لهم، ظنت أنهم أنها شجر. لما رأت الشجر تتحرك أخبرت القوم بأن القوم آتيكم، يعني القوم سيغزونكم لا محالة، فإن الشجر لا تتحرك، الشجر لا تتحرك بنفسها، فكذبوها لم يصدقوها، فبعد ثلاث باغتهم القوم فأمسكوا زرقاء اليمامة وقتلوها. قالوا لما أخرجوا عيونها أرادوا أن يعرفوا السر فوجدوا أعصابها عروق العينين كلها زرقاء من كثرة الإثميد، زرقاء من كثرة الإثميد، فهو يقول البصر لا محالة ومنافعه كثيرة، والطب يتحدث عن ذلك، فيستحب الاكتحال وتران والإثميد أفضله. وغب ندهن أي ويستحب للدهان دهن الشعر، ويستحب للدهان لكن قال غبا، غبا يعني وقتا بعد وقت ليس على الدوام، وقتا بعد وقت أي بعد أن يجف الدهن الأول يفعل دهن آخر. وغبا الدهن قد يكون يوما بيوم، يعني يوم يدهن ويوم لا يدهن، إذا كانت هذه حاله، إذا كان لا يجف ما فعله في اليوم الأول فإنه لا يستحب له أن يدهن في اليوم التالي والدهن الأول باقٍ، أن هذا يكون من زيادة الإرفاه والاشتغال بالنعيم، وهذا ما لا ينبغي أن يكون عليه المسلم. وقد يكون أكثر من ذلك، إذا كان الدهن الأول لا يجف إلا في يومين فإنه يقال له لا يستحب أن يدهن إلا بعد جفاف الأول، وإذا كان يجف ما يفعله في اليوم الأول قيل له يستحب أن يدهن في اليوم التالي، إذا ليس له وقت، ليس له وقت، ما بحسب الحاجة. وغبا الدهن لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، وقلم ظفرة أي ويستحب أيضا أن يقلم أظفاره، هذه كلها مستحبات التي ذكرت كلها مستحبات بالاتفاق، كلها مستحبات بالاتفاق. وقلم ظفرك أي وقص أظافرك، التقليم يكون للأخذ شيئا بعد شيء، للأخذ شيئا بعد شيء، يعني ما يأخذ منه وينبت ويأخذ منه ثانيتان يقال في قصه ماذا؟ تقليم. ولذلك يقال للقلم قلم كما قال اللغة، يقال للقلم قلم لأنه يبرى وقتا بعد وقت، يعني يأخذ منه اليوم شيء وبعدين يأخذ منه شيء وهكذا، فيقال له قلم. والظهر لما كان يقص اليوم وينبت بعده هكذا سمي أخذه تقليم. وقلم ظفرا استوي في ذلك أظافر اليد وأظافر الرجل في الأحاديث الواردة في سنن الفطرة، وهو مستحب أيضا باتفاق. لكن خلال كم يقلم الأظفار؟ بحسب طولها، متى طالت استحب له أن يزيلها أن يقلمها، لكن لا يتجاوز 40 يوم، لا يزيد على 40 لحديث أنس لأثر أنس المشهور. وقلم ظفرة وكيفية التقليم يحكون فيها كما تقرأون في الشروح كيفيات، والدليل العام في هذا الباب حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، ومن هذا الشأن تقليم الأظافر، فيستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليد اليسرى، اليد اليمنى ثم، وبهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. لكن اليد اليمنى هذه كيف يقلمها، كيف يقلمها؟ قالوا يبدأ بالسبابة لشرفها، أفضل الأصابع في هذه اليد السبابة كذا، بها يشار عند كلمة التوحيد، فيبدأ بها ثم بعد ذلك يقص ما وراءها الوسطى ثم خنصر ثم بنصر ثم يرجع إلى الإبهام، هذه طريقة الإمام النووي، يرجع إلى الإبهام من اليمنى ليقصها قبل أن ينتقل إلى اليسرى، واضح؟ الغزالي رحمه الله تعالى قال إذا وصل إلى هذه الصغيرة من اليمنى ينتقل البنصل من اليسرى ويقلم ما بعدها كذا حتى يصل إلى الإبهام من اليمنى، يعني يرجع مرة ثانية إلى اليمنى. واضح؟ وهذه ليس عليها شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الإمام النووي، وتبقى تحصيل السنة بأن تقص اليمنى حتى يفرغ منها ثم ينتقل إلى اليسرى. واضح؟ لكن هذه الطريقة التي ذكروها إنما هي للبدء بهذه الأصبع فقط لشرفها، ولو بدأ بالإبهام وقص ما بقي أو بدأ فعكس ولم ينتقل من اليمنى حتى إلا بعد الفراغ منها فإنه قد حصل سنة التيامن، حصل سنة التيامن. أما في الأرجل فقالوا تقليمها كتخليلها، تقليمها كتخليلها، كما تخلل في الوضوء تقلم أظافرها. والتخليل يبدأ ب لا، التخليل يبدأ بماذا؟ بالخنصر من اليمنى، بأصغر الأصابع من اليمنى كذا، ثم يتوجه إلى الإبهام، ثم ينتقل إلى اليسرى ويبدأ بالإبهام، بالإبهام متوجها إلى الصغرى. وهذا كله الكيفية على جهة الاستحباب. وقلم ظفرة وانتف لإبط، أي ويستحب نتف الإبط بالاتفاق، أيضا بالاتفاق. والسنة فيه النتف، النتف والمقصود الإزالة، الإزالة بحلق أو غيره، يعني ولو بالمعاجين هذه التي تستعمل اليوم الإزالة، فإن ذلك كله محقق المقصود، لكن النتف أفضل لمعنى من المعاني، وهو أن الشعر النابت بعد النتف يكون رقيقا، يكون رقيقا، فتكون الروائح الكريهة أخف مما لو نبت شعر غليظ بعد الحلق، فتتغير رائحة بسرعة وتكون رائحتها أمقت. فيستحب النتف لمن قدر عليه، ومن لم يقدر عليه انتقل إلى غيره. والتوقيت فيه كذلك أيضا، ينبغي أن يزيله كلما نبت الشعر، لكن لا يتجاوز 40، فيكره له أن يتجاوز 40، يكره. وإلا فأصل النتف، أصل الإزالة قصد شعر الإبط الاستحباب، الاستحباب. فلو تركه وتجاوز 40 فإنه لا يأثم، لا يأثم، لأنه تركه مستحبا فقط. ويقص الشارب، يستحب قص الشارب، قص الشارب بالاتفاق أيضا، بالاتفاق بين الأئمة الأربعة. لم يقل أحد من المذاهب الأربعة بوجوب قص الشارب. ويقص الشارب، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا، وتقصيره عند الشافعية يكون بالأخذ منه بحيث تظهر حمرة الشفة، تظهر حمرة الشفة، أي يظهر طرف الشفة الأعلى، هذا طرف الأعلى، إذا ظهرت الحمرة ظهورا بينا فقد حصل المقصود، حصل الحف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستحب له ما بعد ذلك، لكن لو فعل جاز، لو فعل جاز، يعني لو أخذه بالمقص كل الشعر أو أخذه بالموسى كل الشعر فذلك جائز، جائز. لكن المستحب أن يقصر منه أو أن يأخذ منه بقدر ما يظهر حمرة الشفة. والتوقيت فيه كالقول في سابقه لا يتجاوز به 40، ويستحب الأخذ منه كلما طال. وليس من الشارب الذي يقص عند الشافعية السبال، يعني طرف الشارب، طرف الشارب هذا السبال، هذا يقولون ليس من الشارب الذي أمرنا بقصه. والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان إذا غضب نفخ وفتل شاربه، المقصود سباله، طرف الشارب، فدل هذا على أنه كان يتركه، دل هذا على أنه كان يتركه. ويقص الشارب والعانة تحلق، أي ويستحب حلق العانة أيضا، احلق ندبا لا وجوبا. والعانة المقصود بها الشعر النابت حول ذكر الرجل وأعلاه وحول قبل المرأة، هذه هي العانة، وليس من العانة في اللغة كما يقول النووي وغيره ما ينبت حول الدبر، لكنه إن فعل ذلك فحسن حتى تتم الطهارة. والعانة تحلق، والتوقيت فيها أيضا كالسابق. والحلق هو المستحب فيها، يعني الأفضل فيها، وإلا فالمقصود الإزالة، يعني لو أزالها بالنتف حصل المقصود، لو أزالها بمزيل مثل الأدوية هذه التي تستعمل هذه الأيام لا بأس أيضا. والعانة تحلق والتوقيت فيها كسابقه. ولا يجب حلق العانة إلا في حالة واحدة على المذهب، وهي في المرأة المزوجة إذا أمرها الزوج بذلك، على خلاف بينهم، لكن المعتمد الوجوب، المعتمد الوجوب. أما ما عدا ذلك فحلق العانة مستحب. والختان واجب، أي ويجب الختان مطلقا، أي للذكر والأنثى واجب، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام والأخذ بشريعته، أن اتبع ملة إبراهيم. والختان فيه ثلاثة أوجه في المذهب، هي أقوال لأهل العلم، هي أقوال لأهل العلم. الوجوب مطلقا، وهذا هو الذي ذكره الشيخ هنا، الختان واجب للذكر والمرأة، الوجوب مطلقا، هذا هو معتمد المذهب. وقول آخر الاستحباب مطلقا، أي للذكر والمرأة. وقول ثالث التفريق بين الذكر والمرأة، يجب في حق الذكر ويستحب في حق الأنثى، لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأن ختان الأنثى حرام، لم يقل أحد بأن ختان الأنثى حرام فيما أعلم، إلا هذا الزمان الذي سمعنا به بأن ختان الأنثى حرام. فالمذهب وجوب الختان في حق الذكر وفي حق المرأة، وسيبين لنا بعد ذلك بماذا يتحقق هذا الوجوب، بماذا يتحقق هذا الواجب. قال والختان واجب، والدليل عندهم على الوجوب ما ذكرناه قبل، وهو أمر الله سبحانه وتعالى باتباع إبراهيم. قالوا فإن قال قائل إنما أمرنا الله باتباع إبراهيم، وإبراهيم قد يكون فعله على جهة الاستحباب، فنكون نحن مقتدين به أيضا إذا فعلنا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، فما فعله على جهة الوجوب نحن نفعله على جهة الوجوب، وما فعله على جهة الاستحباب نفعله نحن على جهة ماذا؟ الاستحباب، ونكون في ذلك متابعين لملة إبراهيم. واضح؟ قال النووي رحمه الله تعالى الأمر يقتضي الوجوب، الأصل في الأمر أننا مأمورون بأن نأخذ بكل ما فعله إبراهيم كذا، فإذا جاء دليل يخص هذا الوجوب بعد ذلك بأن الأمر الفلاني مستحب قلنا به، وإلا بقينا على الأصل. الأصل أنه يجب علينا، يجب علينا أن نفعل ما فعله إبراهيم بغض النظر عن كون إبراهيم فعله مستحبا أو واجبا، لكن نحن أمرنا بأن نفعل ما فعله، وهذا الأمر للوجوب، حتى يرد دليل يصرفه على الوجوب إلى الاستحباب. والختان واجب، ثم بين وقت الوجوب، وقت الوجوب قال لبالغ، لبالغ يعني إنما يجب الختان حين البلوغ، لأن بالبلوغ يجري قلم التكليف، ولأن بالبلوغ تجب الصلاة، والختان وسيلة لتحقيق الطهارة، فقبل البلوغ لا يجب، قبل البلوغ لا يجب، ومن ثم لا يجب على الولي أيضا أن يفعله، لا يجب على الولي أن يفعله، إنما يستحب أن يفعله في الصغر لأنه أرفق بهذا الصغير، ولأنه أسرع البر، أسرع البر، إلا فإنه لا يجب إلا عند البلوغ. لبالغ، ثم بيّن القدر الذي يتحقق به الواجب، فبدأ بالذكر، قال ساتر كمرة قطع، ساتر الكمرة، الكمرة رأس الذكر، رأس الذكر، والساتر هذا الذي يقال عنه القلفة، فهذا القدر يجب إزالته، يجب إزالته، فإذا خلق أو ولد مزال لهذه القلفة فلا يجب الختان في حقه. ولو ولد وله بعض هذه القلفة وجب إزالة ما بقي منها. ولو ختن هو أولا فأزيلت بعض هذه القلفة وبقي البعض وجب عليه أن يزيل ماذا؟ أن يزيل الباقي. فالواجب إزالة القلفة أي الساترة الحشفة، لأن الطهارة لا تتحقق إلا بإزالتها، إذ تكون مكانا لتجمع البول. لبالغ ساتر كمرة قطع. أما الأنثى فقال ولس من أنثى، يعني يجب ختان الأنثى كما يجب ختان الذكر، إنما القدر الواجب في حق الأنثى هو ما يتحقق به الاسم، ما يتحقق به اسم الختان، يعني ولو كان المقطوع يسيرا، ولو كان جزءا يسيرا. وختان الأنثى بقطع شيء من اللحمان المرتفعة أعلى مخرج البول كما يقول الفقهاء، ولا يستحب المبالغة في القطع، لأن النبي عليه السلام قال للخاتنة ولا تنهكي، يعني لا تخفضي في القطع، فإنه أنفع للمرأة وأحظى عند الزوج. والاسم من أنثى، فهذا هو القدر الواجب من الأنثى ما يتحقق به اسم الختان. ويكره القزع. القزع حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر مفرقا أو مجموعا، فأخذ بعض الرأس وترك البعض الآخر مكروه، مكروه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع كما في الصحيح. والمقصود هنا أخذه بالكلية ليس بالتقصير، يعني لو قصر بعض الرأس، قصر بعض الرأس أعظم من تقصيره لبعض للبعض الآخر، فإن هذا ليس من القزع. القزع المقصود به إزالة بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، ولو كان هذا البعض من أطراف الرأس، البعض المزال لو كان من أطراف الرأس فإنه أيضا داخل في القزع. كذا كما فعل حلاق لما يأخذ بالموس، يأخذ بالموس طرف الرأس كذا، هذا من القزع المنهي عنه، منهي عنه نهي كراهة. ويكره القزع تنزها قال، أي كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم. ها؟ هذا من القزع، الأخذ بالموسى من أطراف الرأس، الأخذ بالموسى من أطراف الرأس هذا من القزع المنهي عنه، لأنه يصح أن نقول أخذ بالموس بعض الشعر بعض الرأس وترك ماذا؟ وترك البعض الآخر. وذلك نصون يقولون منه موطن التحذيف، ومنه موطن التحذيف، موطن التحذيف هذا هو الشعر المتدلي بين البياضين، الشعر المتدلي بين البياضين، عندك بياض الصدغ هنا وبياض النزعة، بياض النزعة هذه الشعر المتدلي بينهما يقال له موضع ماذا؟ موضع التحذيف، سمى موضع التحذيف لأن العرب كانت عادوا أنها تحذفه حتى يعظم بياض الوجه، يعني يكثر البياض في الوجه لا سيما الأشراف منهم، فهذا منه ويكره أخذه. ويكره القزع للنهي عن ذلك كما قلنا تنزها أي كراهة تنزيه. والأخذ من جوانب عنفقة، أي ويكره الأخذ من جوانب عنفقة، والعنفقة الشعر النابت فوق الذقن وتحت الشفة السفلى، فوق الذقن، الذقن ملتقى اللحيين، هذا العظم في أسفل الوجه لحي وهذا لحي، التقيان في مكان واحد هذا يقال له الذقن، ملتقى اللحيين، ملتقى اللحيين العظم هذا، ما فوق هذا العظم وتحت الشفة هذا يقال له ماذا؟ عنفقة. والعنفقة أصلا مادة تدور حول الخفة، يعني الكلمة هذه في العربية تدور حول الخفة، العنفوق يعني الشيء الخفيف، ولما كان هذا الشعر غالبا ما يكون خفيفا سميت هذه المنطقة العنفقة. فيكره الأخذ من جوانب العنفقة، بل يترك على حاله، يترك على حاله شعر العنفقة. والأخذ من جوانب عنفقة ولحية، أي ويكره الأخذ من اللحية، يكره الأخذ من اللحية لأمره عليه الصلاة والسلام في إعفاء اللحية في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة، وقد شمل عليه الصلاة والسلام بأحاديث اللحية أصناف المشركين، في بعضها خالف المشركين، وفي بعضها خالف اليهود والنصارى، وفي بعضها خالف المجوس. خالف المجوس فشمل أصناف المشركين في المخالفة، فتركها من سنة المرسلين، من سنة المرسلين، فيكره الأخذ عندهم منها مطلقا. هذا مذهب الشافعية، الأخذ منها مكروه مطلقا، يعني حتى ما فوق القبضة، ما زاد على القبضة فأخذه مكروه عندهم، خلافا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. من طولها ومن عرضها الأخذ منها مطلقا مكروه، ما لم يتفاحص طولها بحيث تشق معها الحركة، يعجز معها الحركة، فللأخذ لهذا القدر غير مكروه، لأنه الكراهة تزول بالحاجة. ومفهوم كلامه كما هو المذهب عندهم أن أخذ اللحية مطلقا مكروه، يعني ولو أدى هذا الأخذ إلى الحلق، إلى إزالتها بالكلية. هذا هو المذهب الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى وقبله الرافعي، أن حلق اللحية مكروه، حلق اللحية مكروه، خلافا لجمهور أهل العلم ومنهم بعض الشافعية. الأحاديث أمرت بإعفائها، واختلف أصحاب الإمام رحمه الله تعالى في هذه المسألة بسبب اختلافهم في المنقول عن الإمام الشافعي فيها، هل نقل عن الشافعي نص بتحريمها أم لم ينقل. فالحليمي رحمه الله تعالى والأذرعي يقولون النص موجود، وهو كذلك موجود في كتاب الأم في باب الجنايات، لما تكلم عن حكم الاعتداء على اللحية، عن حكم الاعتداء على اللحية وإزالة الشعر، أشار إلى أنه يحرم، يحرم ذلك، يعني يحرم إزالة الشعر، فبه قال بعض أهل العلم ومنهم الشافعية كما قلنا. الحليمي والأذرعي يقولون حلق اللحية حرام عند الشافعي، حرام عند الشافعي، وهو منصوصه في الأم، فهو منصوصه في الأم. الرافعي والنووي يقولون بالكراهة، إلا أن الرافعي رحمه الله وكذلك أنه لم ينقل عن الشافعي نصا، لم ينقل. الأذرعي والإمامين يقولون بأن الرافعي والنووي، الرافعي والنووي أكثر اطلاعا على نصوص المذهب، أكثر اطلاع على نصوص الإمام من الأذرعي والحليمي وأمثالهم، ولذلك رجحوا قول الرافعي والنووي بهذه الحجة فقط، أنهم أعلم بنصوص، بنصوص المذهب. أما من عدا الشافعية فإنهم جميعا يقولون بأن حلق اللحية حرام، وحكى بعضهم الاتفاق على هذا. وحاجبي أي ويكره أيضا الأخذ من الحاجب، يكره الأخذ من الحاجب وإن طال، وإن طال. وحلق شعر امرأتين، ها؟ في كتاب الديات، نعم، في كتاب الديات، في كتاب الأم، كتاب الأم اليوم الشافعي أشار في كتاب الديات منه. إذن النقل في غير موطنه، النقل في الأم في غير موطنه، ومن ثم لا يستغرب أن يكون الإمام الرافعي آل الإمام النووي غفل عنه، ليس أنه لم يطلع عليه أو أنه لكنه لا يستبعد أن يكون غفل عنه، واضح. وأولئك يحتجون بهذا المنقول عن الإمام، إذا صح أنه قال في موطن كذا بأنه حرام فهذا هو الأصل في المذهب. صحيح أنه لو كان قال في موطن آخر، الأصل في كلام العلماء أن القول الذي يقوله العالم أو الإمام في موطن تحرير المسألة هو مذهبه، هو مذهبه، فهذه المسألة حقها أن تبحث عندما يتكلم عن سنن الفطرة، واضح، إما في كتاب الطهارة وإما عند الكلام عن الأضحية والعقيقة. فإذا ذكرت المسألة في موطنين وتخالف كلامه فأيهما المذهب، أيهم قوله؟ قوله الذي يقوله عند المحل الذي تحرر فيه المسألة، ففي محل المسألة هذا هو مذهبه. فلو كان في كلام الإمام رحمه الله تعالى نقل آخر في حكم حلق اللحية في غير هذا المكان لصح أن يقال بأن النص الموجود أو النقل الموجود في الديات لا يلتفت إليه، واضح. لكنهم لم ينقلوا شيئا يخالف هذا، لم ينقلوا شيئا يخالف ذلك. ولذلك كما قلنا مال بعضهم إلى أن قول الإمام هو التحريم أيضا، قوله كغيره من الأئمة. لكن معتمد المذهب على القاعدة التي جروا فيها في حكاية المذهب، أن المذهب ما اعتمده الشيخان المتأخران الرافعي والنووي. إذا سئلت وفق هذه القاعدة ما هو مذهب الشافعي المتأخرين في المسألة، فإن حلق اللحى عندهم ماذا؟ ها؟ الكراهة. حكم حلق اللحى عندهم الكراهة بهذا الاعتبار. لكن بعد ذلك هل هذا هو مذهب الإمام؟ الله أعلم، الله أعلم. الإمام كما قلنا عنه هذا النقل، وهو الموافق لظواهر الأدلة، والموافق لما حكي عن غيره من الأئمة. من أوضح الحجج التي يستدلون بها على كراهة حلق اللحية وليس التحريم، يقولون أن اللحية والشارب ذكرا جميعا في نص واحد. قال عليه الصلاة والسلام: قصوا الشوارب واعفوا اللحى. وقص الشارب مستحب باتفاق العلماء، باتفاق، يعني لم يقل أحد بوجوبه. أنا أظن أن بعض الظاهرية قال بوجوبه، لكن يقصدون من يعتد بخلافه، أي من القياسيين، من أهل القياس، يقولون قص الشارب متفق على استحبابه، فكذلك ينبغي أن يكون الحكم فيه حلق اللحية. قال: وحلق شعر امرأتين، أي ويكره حلق شعر امرأة، كراهة التنزيه، أيضا كراهة التنزيه. إلا إذا كانت متزوجة ولم يأذن لها الزوج بذلك، فإن من حقه الاستمتاع. وحلق شعر امرأتين، فشعر المرأة، إذا حلق شعر المرأة عندهم مكروه فقط وليس حراما كما يقول به بعض أهل العلم، لأنهم باب المثلة. وحلق شعر امرأتين ورد طيب وريحان على من يهدي، في الأحاديث الواردة في النهي عن ذلك لخفته، لأنه لا يكلف المعطي شيئا فيكره رده. أما إذا كان شيء له وقع له ثمن فإنه لا يكره الرد إذا خيفت المنة، إذا خيفت المنة. يعني اليوم لو جاءك واحد أعطاك عطر عود هدية فإنه لا يكره أن ترده، لا يكره أن ترده، لا سيما إذا خشيت المنة، لأنه شيء له وقع له ثمن. أما الريحان الذي ورد فيه النص فإنه لا يكلف شيئا من ذلك، ومثله غيره من الأطياب. وحرموا خضاب شعر بسواد مطلقا، يعني سواء الرجل والمرأة. وحرموا خضاب شعر بسواد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وللوعيد الشديد الذي يراد في ذلك بأنهم سيدخلون الجنة. حرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، يعني يجوز خضب الشعر بالسواد للغازي للمجاهد لما يتحصل من وراء ذلك من منفعة، وهي إرهاب العدو. أما ما عدا ذلك فحرام، فحرام لقوله عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، خلافا لجمهور أهل العلم، خلافا لجمهور أهل العلم ولبعض أئمة الشافعية كالغزالي، فإنهم قالوا بالكراهة، قالوا بالكراهة. لا الكلام عن الخضاب بالسواد وليس عن الخضاب مطلقا. الكلام الآن نحن نتكلم عن التغيير بماذا؟ بالسواد. التغيير بالسواد محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الكراهة ومنهم من يرى الحرمة. الجمهور فيما أحفظ على الكراهة، الشافعية معتمد المذهب عندهم التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب السواد، قال: غيروا هذا واجتنبوا السواد. من الشافعية من خالف في هذه المسألة، منهم الغزالي رحمه الله قال بالكراهة كقول الجمهور. أما الخضاب بغير السواد، الخضاب بغير السواد فمستحب إذا بيض الشعر، إذا كان الشعر أبيض فإنه يستحب تغييره، يستحب تغييره بصفراء أو حمراء أو نحو ذلك. يكفيها. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الشاب إذا كان ها؟ يعني يستحب التغيير، التغيير إنما يكون عندما يكون هناك شيء يحتاج إلى تغيير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا. أما خضاب الأسود أسود أنه لا يفيد. بعض الناس يعني قد يشيب مبكرا، يعني يكون سنة 25-30 سنة وشعبه أبيض كامل. أيوة يجوز له السواد في الحالة؟ لا ما يجوز السواد. يقول من يبيض شعره مبكرا هل يجوز له السواد؟ يعني ما هي العلة أصلا في النهي عن السواد؟ هل ينظر العلة في النهي عن السواد هنا؟ يعني مثلا كونه يعني يخدع المخطوبة أو إذا يخطب الناس فهو ما يزال سنه صغيرة. لا يجوز، لا يجوز الخضاب بالسواد على المذهب، ولو عهد الله ألا يتزوج باقي عمره. ليس لكونه سيغش مخطوبة أو نحو ذلك، لا يجوز. إنما يجوز إذا تحصلت هذه المنفعة وهي إرهاب، إرهاب العدو. نعم من جوانب أنفقتهم حياتهم حاجبها. نعم لعن الأحاديث النمص، النمص أنت تقصد النمص والأخذ من حواجبه. النمص محل خلاف أصلا في الكلام هنا، والله أعلم، عن القص، القص من الحاجب، الأخذ من الحاجب. النمص عندهم يجوز في حالة واحدة للمرأة المزوجة إذا أذي لها زوجها في ذلك. المرأة المزوجة مكروه، مكروه نعم، وإن طال خلافا لإمام أحمد كما قلنا. الإمام أحمد رحمه الله مروي عنه أنه كان بنفسه يفعله، كان يفعله بنفسه، كان يأخذ من حاجبه، يأخذ من حاجبه ليس مجوزا فقط بل كان يفعله هو رحمه الله، لكن يأخذ منه بالقص أيضا ليس بالنمص. النمص حرام عندهم، النمص حرام، أخذه من أصله، أخذ الشعر من أصله حرام. الشافعية الآن على شك في الحقيقة في مسألة النمص الذي هو أخذه من أخذ الشعر من أصله، هل هو شامل لهذا؟ تحتاج مسألة تحقيق. المتزوجة إذا أذن لها زوجها يجوز بلا كراهة. يقول لا خلونا بالدور بس مشان ما ننتهيش الوقت. أيوة تغطي جميع الشعر. لا قد يكون مجرد لون، قد يكون مجرد لون، مجرد اللون لا يضر، ليس عازلا في الوضوء، اللون وحده ليس عازلا في الوضوء. أما إذا كان طبقة فهذه بعد ذلك سندخل في تفاصيل جواز المسح على الحائل على الرأس للمرأة، للمرأة هل يجوز للمرأة أن تمسح على حائل على الرأس أو لا محل خلاف. ثم هذا الحائل هل يشترط أن يكون ساترا لجميع الرأس أو لا محل خلاف. الشافعية على أي حال عندهم يجوز المسح على الحائل على الرأس، يعني خلاصة المذهب، تريد خلاصة المذهب، يجوز المسح على الحائل على الرأس إذا كان شيء من الرأس مكشوف، يمسح على هذا المكشوف ويستحب التكملة على المستور، واضح. أما الاقتصار على العمامة عندهم لا يجزي، الاقتصار على الحائل وحده في المسح لا يجزي، واضح. حنابلة بخلافهم يشترطون أن يكون الحائل ساترا لكل ما لم تجري العادة بكشفه، وإلا لم يجوز المسعى الحائل. ومن ثم فتنزيل هذه المسألة يعني على أحوال النساء يحتاج تفصيل كثير، نعرف هذا الحائل أولا هل هو فعلا يمنع وصول ماء للشعر ولا لا، وبعد ذلك نعرف كم مقداره على الرأس إلى آخره. مذهب الشافعية كما ذهب الشافعي لا يشكل عليك باب المسح على العمامة كما سيأتينا إن شاء الله، لأن الفرض عندهم لابد من مسح الشعر، الفرض لا يتحقق إلا بمسح الشعر بلا حائل، واضح؟ فهو سيمسح على محل ما يحصل به الفرض، سيمسح به شعر، والباقي المسح على العمامة من باب الاستحباب فقط، من باب الاستحباب، واضح؟ فلا يشكل عليك كانت مكورة أو غير مكورة، يعني الفرض قد حصل، الفرض قد حصل، أما الاقتصار على مسح العمامة غير مجزع عندهم. ها شنو الاقتصار إذا فتت الأمر بباب الأداء من الأداء الأمر؟ الأمر إيش؟ الأمر بباب الأداء من الأداء هذه قاعدة كلية لا تختلف؟ الظاهر كذا هذا الذي يقولونه، يقولون أن الآداب من باب تكميل الهيئة. الآداب لتكميل الهيئة، تكميل الهيئة هذا في المستحبات. وعلى هذا يكون الأمر بأعفاء لحية من هذا الظاهر كذا، لكن هم يستدلون كما قلت لك بما سبق. إذا كان غير كلية شفاعة أغلبية. ها؟ إذا كان غير كلية. إيش هي؟ الأمر بالآداب بالذات. لا لا، الكلام الآن هنا بالنسبة للحياة هل هو أصلا باب الآداب ولا لا؟ أيوة، من بقي عنده سؤال؟ كيف؟ هنا الشارح ماذا وضع رمضي وضع؟ أيوة أيوة أيوة، يقولون أن الحاجة للرجل يطرح نفسه، أكثر من الحاجة المفروض للرجل المرأة يا شباب، نحن هذا مسألة مهمة، رجاء انتبهوا شوية لو سمحتم. مسألة النامص، الأحاديث واردة في لعن النامصة، أولا خلاف العلماء في معنى النمص، ما المقصود بالنمص؟ هل المقصود أخذ شيء من الشعر؟ كيف كان هذا الأخذ؟ يعني قصا أو ماذا؟ أو نتفا أو حلقا، أم المقصود به خصوصا النتف أو الحلق والقص غير داخل في ذلك؟ واضح؟ هذه المسألة الأولى. الشافعية فيما أحفظنا أنه النمص عندهم يشمل ذلك كله، يشمل ذلك كله، يعني أخذ كله أو أخذ بعضه، نتفه أو أزاله بغير النتف، كل ذلك داخل ضمن النمص. النص ورد بتحريم النمص على من؟ على المرأة، على المرأة، فلا يجوز نمص المرأة من حاجبها. لكن قلنا إذا هذا كله عندهم مخصوص بغير من؟ بغير المتزوجة. أما المتزوجة إن أذن لها أو طلب منها زوجها فلها ذلك، فلها ذلك. أما الرجل فلا يدخل ضمن الأحاديث الواردة في النهي عن النمص، ومن ثم يمكن أن يكون هذا السبب في كونه يكره فقط في حق من؟ في حق الرجل. ها؟ أيوة، هذا مش إلا في النمص، بس في كل المحرمات الواردة في هذا الحديث، الواشر والنمص والواصل، كل هذا يجوز للمزوجة أو الأمة إذا أذن الزوج أو السيد، إذا أذن الزوج السيد. وحجته في هذا حديث عائشة، أثر عائشة لما سألتها المرأة عن النمص الظاهر لزوجها كذا، قالت إذا استطعت أن تقلعي عينيك لزوجك فافعلي، استطعت أن تقلعي عينك لزوجك الإمام أحسن منهما فافعلي، أو كلام النحو هذا. فهذا من هذا يقول لها أن الشرع يأمر المرأة بالتجمل والتزيين لزوجها، وأباح لها بعض المحرمات كحلي الذهب لهذا تحصل لهذا الغرض، فيكون هذا النهي مقصود به غير من؟ غير المتزوجة. وذلك في كثير من المحرمات على المرأة تجوز المرأة المزوجة لا سيما إذا طلبها زوجها. من هذا بمناسبة الخضاب مسألة التحمير، التحمير الآن البودرة هذه اللي تستعمل عند النساء، تحمير الوجنتين تغيير أصواغ الوجه، هذا حرام عند الشافعية، تحمير الوجنة حرام، واضح؟ إلا المزوجة أو الأمة إذا أذن الزوج ذلك أو طلبه، فعندهم يستثنون مسألة الزوجة لتحقيق هذا المقصود، لتحقيق هذا المقصود، بعد ذلك توافقهم تخالفهم على أمر راجع إليك. خلي الزوج أن يطلب. ها؟ خلي الزوج أن يطلب. للزوج أن يطلب، يقول لك نعم. هل للزوج أن يطلب؟ نعم، لأنه لو لم يكن للزوج أن يطلب، فهو لو لم ينصوا على هذا في كثير من الأحيان، لو لم يكن للزوج أن يطلب لما جاز لها أن تطيعه به، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق